الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان البحث والكلام في التيمم وفي مورد جواز التيمم بمطلق وجه الأرض أو تعين كونه ماذا؟ بالتراب، خصوص التراب، حيث تقدم فيما سبق أن الصحيح هو الأول، مطلق وجه الأرض وإن لم يكن ترابا، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، وما ذكره البعض من أنه بعض اللغويين يرون بأن المراد من الصعيد هو خصوص التراب، هذا مردود بما ذكر عن أكثر اللغويين، بل ادعى في لسان العرب عن الزجاجي أنه لا يوجد، لم ينسب خلاف إلى اللغويين في أن المراد منه مطلق وجه الأرض. عليكم السلام ورحمة الله. مضافا إلى بعض الشواهد الأخرى من قوله تعالى يصبح صعيدا فتصبح صعيدا زلقا، أو الحديث يحشر النار، هذا كانت ماذا؟ مساعدات لعله على إرادة مطلق وجه الأرض من الصعيد. مضافا إلى ذلك بعض الروايات أيضا تدل على كفاية مطلق وجه الأرض، التي تقدم أن من جملتها صحيحة الحلبي، هاي قريناها، ها؟ رب الماء، رب هو رب الأرض، لأن رب الماء هو رب الأرض، ما قال رب التراب، فيظهر أنه رب الأرض كافي ما يصدق عليه أرض. وتقدم أن هذه الرواية معتبرة فلا نكرر. وصلنا إلى هذا أنه إن دعا بعض بأنه كما توجد بعض النصوص التي يمكن أن تدل على كفاية مطلق وجه الأرض، توجد بعض النصوص التي يظهر منها تعين التراب. من جملة تلك النصوص صحيحة محمد بن حمران وجميل، اللي يذكرها صاحب الوسائل في الباب بلي اي بعدهما التي او جميل التي يرويها صاحب الوسائل في الباب 23 من ابواب التيمم، باب 23 حديث رقم 1، حيث يرويها الشيخ هي طبيعي ها 24 حديث رقم 2، وبإسناده، يعني الشيخ الصدوق، لأن قبل ذلك هذا بعد وبإسناده، وين ما لقينا وبإسناده ما نحمل على الشيخ الطوسي، لأن الصدوق أيضا جرى ديدنه على حذف الأسانيد والاكتفاء بذكر صاحب الأصل أو الكتاب الذي ينقل عنه. فإذا تراجع الرواية الأولى من الباب 24 يشوف الصدوق بإسناده، ففي الحديث 2 عندما يقول وبإسناده هذا عطف على الحديث، أحسنت. الشيخ الصدوق بإسناده عن محمد بن حمران وجميل ابن دراج أنهما سأل أبا عبد الله، بس من حيث السند أتركها لأن بعد ذلك هو راح يتناولها المؤلف. وإذا قيل هي معارضة بمثل صحيحة محمد بن حمران وجميل، أنهما سألا أبا عبد الله عليكم السلام عن إمام قوم أصابته جنابة، هذا يظهر أنه إمام راتب كان، هو القافلة هو إمام مرشد الحملة، مرشد الحملة هو، فيصلي بهم جماعة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل. هذا تتعين في الجماعة أن يأتي شخص آخر يتوضأ بطهارة كاملة ويصلي أو لا، يجوز هذا يتيمم. قال أي يتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ هسه هذا العدل الآخر في ذهن السائل أنه يصلون فرادى، إذا ما يجوز هذا واحد يجي آخر، أو لا ذاك يتيمم بدل الغسل ويصلي، واضح السؤال؟ ها العدل السب ذهن السائل شنو؟ ما علينا الجواب، الإمام المهم متوضين، هم يتوضوا كيف يومهم متيمم؟ إيه فبذهنه شنو يعني هذا صلاة طهارته ناقصة، فصلاة جماعة وراء تكون شنو مخدوشة هيك بذهنه أو أي. فقال عليه السلام لا، ليس وضى واحد ويجي هو بمكانه، هو إمام الراتب، هو مرشد الحملة، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم. التعليل هذا مهم، فإن الله عز وجل جعل التراب طهورا. هذا أبو القيل يقول الإمام قال جعل التراب، ما قال جعل الأرض طهورا، فهذه بها شبهة أنه يتعين التيمم بالتراب. خب، من حيث السند ومن حيث المتن نجي إلى السند. السند يروي ثلاث أسانيد يذكر لها الحر العاملي. السند الأول قلنا الصدوق بإسناده عن، وهذا الإسناد معتبر. هسه إذا تقول أنا لا ما علي خلق أراجع أشوف إسناد الصدوق إلى محمد ابن حمران وجميل هل هو صحيح أو لا، وما أقلدك بهذا، نقول لك يوجد سندان آخران يذكرهن، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد يظهر يعني ابن يزيد، ها هو يقول عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران وجميل. هذا الإسناد جيد جدا. الإسناد الآخر رواه الكليني عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمد، هذا هم جيد. فإذا ثلاث أسانيد جيدة يكفينا واحد منها، هذا من حيث السند. أما من حيث الدلالة نقول هذه الرواية الثانية اللي الإمام علل بها جواز أن يأتموا بهذا الجنب بعد تيممه، قال فإن الله، هذا التعليل ما يستفاد منه الحصر، حصر التيمم بمن؟ أسأل قلت لا أنا رائحة الحاصر أشتمها، الشامة مالتي قوية شم الفقاهة مالتي، أنا أقول لك خوب السبب النتيجة راح يصير تعارض بين وبين، بين الصحيحة الأولى اللي يستفاد منها جواز التيمم بغير التراب، الثانية اللي شنو يستفاد منها الحاصر. المناسب شنو؟ ياهي مجملة، فأنت إطلاق ومقيد هنا مو أنت التنازل اللي تنازلت شنو؟ مرة تقول والله أنا الثاني ما أفتهم شنو، خب تقول مجملة، ومرة تقول لا أتنازل يعني تدل على الحاصر، لا انا اريد ان تجاوبني على بناء على افاده شنو الحاصر، مره على الحاصر مره على عدم الحاصر. اذا على الحاصر المناسب شي يصير اطلاق وتقييد مؤجل ولا، فالنتيجه ايش راح تصير؟ عكسيه. واما اذا لا هنا أنا ما تقول مع التنازل، مع التنزل هذه شنو بنحو تدخله في وادي التعارض، يعني تلك تقول يجوز بإطلاقها، هذه أما تفرد شكل اللي تدل على عدم الجواز مو تدل على الحاصر، يعني يقول مجملة ما أدري هسه شلون، ما أدري واقعا ما أدري هسه. المهم إذا وصلت الدنيا إلى التعارض، الحالة وصلت إلى التعارض، المناسب شنو؟ يتساقطان، إذا تعارض يتساقطان نرجع إلى الأصل العملي. لا يتساقطان شيء، نقول أنه مرجحكو يعني أن التراب أنا أخص من الحرق، هذا هو اللي قلنا على أنه شنو أحوط استحبابا. لا لا عيف الأحوط استحبابا، شوف خربطتها، نقري إحنا الأحوط استحبابا هو التراب، فتوى شنو قل لي أحوط استحبابا ندري. على كل حال إذا أتيممت بالتراب، إذا كان التراب فقط هو المطهر من الطهر هذا مجزي، إذا مطلق الأرض هم مجزي، هذا احتياط استحبابا ندري به. يعني يمكن نقول لو لسان فإن غلسة لأن فإن أدر بالنتيجة هاي الرواية شدول قل لي مجملة هو يرتفع الإجمال بذاك يعني ذاك ما يمكن أن يرفع إجمال هذه هو أدري لا تدل على الحاصل خل النتيجة شنو الإطلاق لو لا أي وبعد مو معارضة أنا أرد أقول إن شلون توصل النوبة للمعارضة مو هو جاي يفرض الوصول إلى المعارضة الوصول إلى المعارضة فرع كون الثانية يعني شنو معارضة للأولى وشلون تصير معارضة وإذا قلت تدل على الحاصل خلنا وجعل عندنا التعليم ها وجعل عندنا ذلك لأن رب الماء لما رب الله ورب الأرض وما لأن جعل التراب جعل الماء صار في المعارضة يعني مجرد وجود تعليلين علتان مؤتسم عندك علة أنك بالنتيجة الدول على الحاصل وما الدول بلد إذا الدول على الحاصل مناسب قانون إطلاق وتقييد مو شيء وإذا ما الدول على الحاصل خب النتيجة عكسية يعني النتيجة جائزة بعد ما تصل النوبة إلى المعارضة فإذا وصلنا إلى المعارضة هذا لابد أن يتأمل فيه إذا وصلت الدنيا الحالة إلى المعارضة شو نسوي هسه يتساقطان إذا طبيعي معكم مرجح من موافقة الكتاب أو مخالفة العامة إذا ماكو مرجح يتساقطان لما يتساقطان خب شرح تصل النوبة إلى من إلى الأصل العملي أصل اللفظي بعد ماكو إطلاق وعموم ماكو تساقط خب الأصل العملي شي يقتضي البراءة البراءة أمين من التقييد يعني شو أقول أنا والعباس مكلف بمن على كيفك مكلف بمن انت بعد على كيفك مو تروح للصعيد الساعه انت وغير حاول جيب الايه لا لا مكلف بمن لا هاي كم مره انا قلتها لا هم ما ترجع للصعيد هذا نفس هاي بيضون قال لا شنو مكلف بالصلاه رجع على الحكم التكليفي قول ايه قول انا مكلف بالصلاه لكن ما أدري بالصلاة ومع الطهارة لكن مع الطهارة الترابية بخصوص التراب الترابية هاي شيلها مو بخصوص التراب هي ترابية ما تجتمع أنا مكلف بالصلاة مع التيمم الترابي لو مع التيمم أرضي يقول سا يعني مطلق لا أرضي أو مع الأرض الترابية أو سأتبقى بيش ما هذا المهم رجع للصلاة ايه فانت يا اللي بتضييق اذا تحصر بالآذى بكلفة زائدة فالبراءة تنفي فتنتفي ينتفي وجوب الصلاة يعني اشتغال بالصلاة قطعي واشتغال بالصلاة التيممية قطعي ما عندي ماي لكن بيا صلاة تيممية انا مشغولة ذمتي بخصوص التراب او بذاك البراءة شنو تنفي تعلق الوجوب بخصوص الصلاة الترابية يعني التيممية الترابية واضح وهذا هو معنى التقييد يعني ما مقيدة هسه بشكل ما إذا أنا شكيت على أنه أنا أدري لازم أعتق رقبة لكن مطلق الرقبة أو خصوص الرقبة المؤمنة البراءة شو تقول لي تقول لي هذا الوجوب المتوجه لك إليك متوجه إليك هذا ما مقيد إما مقيد وإما مطلق قول إن شاء الله ما مقيد بالرقبة المؤمنة بس هذا خلي أكمله هسه جناب الشيخ يقول خو ليش ما تجري البراءة عن الإطلاق في مورد مثال مثلا الرقبة خو ليش تقول إن شاء الله مو الوجوب المقيد متوجه لي خو قول إن شاء الله الوجوب المطلق ما متوجه لي لأن أنت بالنتيجة هو البراءة شنو رفع ما لا يعلم هو كما أنت ما تدري بالتقييد ما تدري بالإطلاق ليش تقول إن شاء ذاك إن شاء الله ما موجود هو قول إن شاء الله هذا الوجوب المطلق ما موجود أعيد له واضح لا لأن الأصل عكسه الأصل عدم وجود قيد شككنا في وجود قيد زائد على لا فنيا شلون توجهها اخو اذا بال ان شاء الله اخو ان شاء الله ما موجود وجوب مطلق ما فذاك هم ما تدري به رفع ما لا يعلمون يشمل لولا عندنا لفظ مطلق وشككنا في وجود وين هم وين هم وين عندنا في الروايات كلها مطلقه وبعدين شككنا في دخول قيد يعني وجود قيد زائد على هذا الاطلاق الموجود في كلام المتكلم ننفي هذه القيود الزائدة المعتمدة بالأصل وهو أنه أن المتكلم جاء بكلمه مطلقا لا وليس ولم يقيده بقيد يعني أنت تقول نفي البراءة عن ذاك يثبت الإطلاق أو يثبت عدم وجود تقييد في أصالس أنا أسألك سؤال بالنتيجة أنت تعيش حالة شك في الإطلاق والتقييد لولا إيه؟ كما يمكن البراءة عن التقييد البراءة عن الإطلاق شلون تدفع ليها فنيا شيخنا الكروف دائما بالتمسك لا لأن لازم حدد الأصل لازم حدد مقتضى الأصل أول هو البراءة بعدين نجي نقول أنه هذا الكلام أنا سما أدري متوجه لي أعتق رقبة لو متوجه لي أعتق رقبة مؤمنة ليش البراءة عن التقييد جاري البراءة عن الإطلاق هسه هذا واضح السؤال واضح ها هسه يحتاج الى مقصود هسه هو هذا جاي نجاوب عنه لعله هو هذا مقصودكم نقول على انه البراءة دليلها شنو اصالة البراءة دليلها او منها احسنت رفع شنو لا بين رفع او بين ما لا يعلم نجيب فرشيه ما هذا مفيد أحسنت رفع عن أمتي تسعة واحد منهن هي رفع بها شنو امتنانية الامتنان يستفاد من رفع بي منه رفع يعني كأنه كان يمكن الوضع لكن على حسابكم أنتم خوش أناس رفع امتنانية اثنين عن أمتي كأنه أكفرت خصوصية لهذه الأمة تمتاز بها عن الأمم السابقة هذا بحث ترى هناك أنه هل الامتنان برفع واحد واحد لو برفع شنو التسعة قد عن الأمم السابقة مرفوع واحد اثنين لكن منة على المسلمين عن أمتي أنه شنو هسه هذا هناك البحث ما علينا به فتوجد قرينتان على الامتنانية في حديث الرفع واحدة رفع عنوان رفع الثاني عن أمتي خب هذا إذا تريد تطبقه في حق التقييد الامتنانية محفوظة لأنه صدق ستضيق على الناس إذا تقولهم بس سنتتيممون بمن فقط التراب فالتقييد الذي هو مشكوك إذا تريد تطبق البراءة في حقه تشوفه يتوالم مع الحديث لأنه التقييد بكلفة زائدة إذا التراب تعين على المكلف أن يتيمم بقى فقط وفقط بالتراب فيه كلفة زائدة فمقتضى الامتنانية عدم وجود هذا الأمر هذه الكلفة الزائدة عند الشك فيها بل إذا أعلم بالكلفة أي خلص بس ما دام أشك أحسنت فإذا تطبيق حديث الرفع بلحاظ نفي التقييد ما دام مشكوك حلو فأقول أتمسك بالبراءة لنفي التقييد الزائد المشكوك وتقول الإطلاق هم مشكوك أنا مو ما أدري أنا وليش ما أنفي بالبراءة الإطلاق أقول لك خب تعال أنت هذا إذا أنفيت الإطلاق إيش راح يصير راح يصير يعني نتيجة التقييد إذا إطلاق ما أكو راح يصير شنو تقييد خوف التقييدي امتنان لو خلاف الامتنان فمن أول الحديث ماذا مو شامل لما ليس فيه من أو قل لما هو خلاف الامتنان فما تقدر تطبق الحديث حتى تنفي الإطلاق المشكوك فينحصر بهذا وتنحل المشكلة دائما يذكروا التمسك العام بشمال النبوية دائما يذكروا الصعيد احنا مشاكين ليش من الارض ام التراب اقل واكثر فمن اتفاق ان التمسك العام يصح بشمال النبوية صح لان عندنا الصعيد بالبال بالايه وبالحديث اي مطلق العالم. شو ما مفهوميه صحيح؟ خب ايه؟ تمسك بالعام هو الصعيد هو الارض. حتى شنو في نسبة انه يجوز التيمم لمطلق العالم. موسى المفروض عندنا بعض المقيدات. كله مش عام من الارض. هذا الشكل يجعل العام. بصير اقل واكثر كله اقل والاكثر هو لا انت عندك شك في معنى الصعيد لو لا اي تتمسك شنو بعد جاء ولا من ما تدري شنو انت شو جاي يسوي عام هو ما معلوم جاي تقول الصعيد انا ما ادري بيه شلون سوى تعام انا شك بالصعيد هل هو مطلق الارض اي فما تدري بيه عام لو مو عام شلون تقول اتمسك بالعام مو تجي تقول انا ما ادري اي صحيح طب شفنا عندنا معنيين مطلق الارض او التراب اي هم العام مطلق الارض بس ما ادري عن الصعيد يا ساعات انا بجرب الارض وهي العام بس مو تمسك مو هذا من مصادق التمسك بالعام مثلا التمسك بالعام شلون اول مثال بقوله هذا الصعيد شكي لانه لا بال بال ذاك اذا اي اي هي نفس الشيء نفس الشيء اذا ادري اذا مثلا شنو قال لي اكرم العادل بس ما ادري العادل هو مطلق ماذا يعني عفوا لا تكرم الفاسق هل الفاسق هو مطلق من فعل ولو الصغيرة أو خصوص مرتكب الكبيرة نجي نشوف ياهو الأقل والأكثر المعلوم ياهو المشكوك نقول يعني المعلوم من فعل شنو مرتكب الكبيرة أيضا هذا الأقل الأكثر ولو فعل الصغيرة هذا مشكوك فما يمكن أنت هناك هيك نتكلم مو جعلت لي الأرض مسجدا مطهورا روايات أخرى الأرض ومن التراب صراحة أنا مفهوم شبه مفهومية الدراهم خلقت شبه مفهومية متفق عليها من التمسك بالعام يعني نقول على أنه بلي يعني لا مذاكي لازم شنو أكو عام وأكو خاص لا أكرم العاد أكرم العالم بعدين يقول لك لا التفتولي ما أريد أكرر أكو أكرم العالم هذا عام يشمل الفاسق والعادل إجاك بعدين قال لك لا تكرم العالم الفاسق خاص بس ما تدري الفاسق شنو هل هو مرتكب الكبيرة فقط أو مطلق مرتكب الذنب ولو كان صغيرة مرتكب الكبيرة والصغيرة يعني مرتكب الكبيرة قطعا فاسق فهذا خارج بعد ما تقدر تتمسك بأكرم العالم في حقه أما مرتكب الصغيرة فقط هنا يجي الكلام على أنه أتمسك ما دام رجع إلى الأقل والأكثر هذا يقل مقصودكم مو هنا وين العام هنا عندنا خطأ اثنين أكرم العالم اللي هو يعم الصغيرة والكبيرة وبعد هنا الصعيد إذا تجعل عالم تجعل عام يعني تيمم بالأرض أو بالتراب خوات ما عندنا تيمم بالحصى أو بالأرض لا ما ندري أنه يقول فقط بالتراب أو لا بمطلق عام ما أكو هنا لازم تثبت أكو عام مثل أكرم العالم وبعدين إجا مخصص وأمر المخصص ما ندري هل هو الأقل أل هو الأكثر يعني الشبهة مو بالعالم مو بالعام مفهومية لا في الخاص اللي هو الفاسق ما ندري بيش فهنا هم ما تجيب لنا لو كان أكو مثلا شنو لابد من شنو أحد الطهورين وبعدين يجي لا كذا بغير الصعيد ما أدري شلون فر الشكل اللي يصير خاص والخاص يصير بيه شبهة مفهومية أي حلو يدخل في تحت ذاك المصداق هل تفادت له لا غير لازم تسوي شبيه ذاك تيمم بالصعيد مو هذا هو ما هذا مو عام هذا مو عام ايش انا شايف ان الصعيد اذا كان عام يعني سواء كان بالتراب او بالحصى حلت المشكله بعد وين اللي خرجك هو ما اكو تخريج بعد اي اتأملوا اذا دخلت على ذاك جيد جدا قال وطريق الصدوق في المشيخة صحيح وبغض النظر عنه يكفي أحد الطريقين الآخرين اللي هو طريق الكليني وطريق الشيخ الطوسي الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب. طب إذا قيل هكذا قلنا إنها لا تدل على الحاصر بالتراب، يعني جواز التيمم بالتراب، ومع فرض المعارضة. مع فرض المعارضة قلت يعني كأنه مع الحاصر، هيك كأنه من سياق هذا، لكن إذا كانت دالة على الحاصر بعدين تصل تصير معارضة هي، لو يصير إطلاق وتغييب. ماذا لدينا فرض المعارضة؟ أخذنا مفهوم لكل رواية تتعارض مفهوم مع المطارب الثاني. هاي. يمكن هالبالي. يعني لا تتيمم هنا بالأرض، هنا تتيمم بالأرض. وهذيك مفهوم لا تتيمم بالتراب، وهنا تتيمم بالتراب. المفهوم الأول الأولى ما أكو، ما بيها مفهوم، مو ما أكو شرطية، شنو هاي بيها مفهوم، مفهوم الحاصر. أما ذيش ما بيها مفهوم، حتى تقول شنو منطوق إحداهما يتعارض مع مفهوم الأخرى. هاي نقول فيها مفهوم على أقل تمام. إذا كان من جهة واحدة هذا بعد شنو مفهوم هاي متعارض مع منطوق لا أقول. إذا قال لك أعتق رقبة والثانية قال لك إذا كانت الرقبة غير مؤمنة فلا تعتقها، اللي بيها مفهوم، هنا قانون إطلاق وتقييد خو يصير مو لو لا مفهوم الثانية يقيد إطلاق الأولى، وتنحل المشكلة بعد، مو تعارض. ها أي أدري غير بشكل أي جيد بشكل صحيح ما يضر. خب قلنا إنها لا تدل على الحاصل ومع أنت أظن هو واضح شو أرجع أقوله. المهم على أنه إذا أمكن إدخاله تحت باب التعارض جيد جيد، ومع فرض المعارضة يتساقطان، ونرجع إلى الأصل عن طبيعي، ومع فرض المعارضة وعدم وجود المرجح، هذا المفروض يعني من موافقة كتاب أو مخالفة العام، ونرجع إلى الأصل. الأصل شو يقتضي؟ وهو يقتضي البراءة عن التقييد بالشكل اللي قلناه، يعني البراءة عن تقييد وجوب الصلاة بخصوص التيمم الترابي، ولا يعارض بالبراءة من الإطلاق. تقول الإطلاق هم ما معلوم فتجري البراءة عنه، لأنها البراءة عن الإطلاق تقتضي التقييد وهو خلف المنة. يا منها يمين قلنا مو المنة هذه مستفادة من دليل حديث دليل أصالة البراءة وهو رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وبذلك يتضح أن آية الصعيد لو كانت مجملة ما بها دلالة، أنه المراد من الصعيد خصوص، تعارض أقوال اللغويين في ذلك، يقول لك حط الرواء الآية على جانب لأنها مجملة ما يمكن التمسك بها، روايات إذا هم متعارضة حطها على جانب، ارجع على أصل البراءة، وهذا يثبت لك أنه يجوز حتى بغير ترى. أمكن الرجوع للأصل أيضا وهو يقتضي النتيجة نفسها. مسوغات التيمم، متى يجوز التيمم؟ إذا رجعنا إلى الآية، الآية المباركة تقول فلم تجدوا موجلوا لا فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا شنو فلم تجدوا؟ هل المراد منه خصوص حصة خاصة أو لا؟ نفهم منه أكثر من حصة، ما نقول ست حصص في مسوغات التيمم اللي مذكورة بالمتين، يذكر ست مسوغات، ستة مسوغات من عدم العثور على الماء، أصلا ماي ما موجود عندي لا هنا ولا في أطرافي. هسه في أطرافي ايش قد؟ هذا بعض الروايات، أو إذا الآية فلم تجدوه همات هو القدر المتيقن من فلم تجدوه شنو؟ هو التكوين، هو أنه أنا ما موجود معي. خب هذه ما محددت لك المقدار، إلى مقدار 100 متر ما موجود، إلى مقدار كيلومتر ما محددة إيش قد. جت الروايات طبيعي إذا تشوك مو تقول إن شاء الله ماكو ماي على مسافة كذا مثلا، فأنا مصداق إلى فلم تجد، لازم تفحص. الروايات قالت تفحص، والروايات قالت مقدار الفحص شقد. مقدار الفحص عمات شنو؟ في الأرض السهلة رمية سهم في الأرض السهلة رميت سهميا، في الأرض الحزنة الوعرة شنو سهم واحد، مقدار سهم هذا شقد، هذا بعد 500 متر 200 متر 300 متر، هذا يمكن تحديده تقريبا بالتقريب. لكن هذا إذا لم تكن تعلم بوجود الماء بعد رمية السهم في الأرض الحزنة، أي مو قضية يعني إلى مقدار هالقد أنت معفو، لا، إذا شكيت في وجود الماء وعدمه وهنا فعلا ما عندك ماء، الفحص مو لازم أن تستمر إلى 5 كيلومترات 10 كيلومترات، لا، إذا الأرض سهلة بهذا المقدار إذا لا. أما إذا علمت بأن الماء موجود فيما زاد على رمية السهم في الأرض الحزنة يتعين الوصول مع التمكن، إذا ما تتمكن ذاك يدخل تحت مسوغ آخر، أي ذاك يدخل تحت مسوغ آخر. إحنا من جهة عدم وجدان الماء تكوينا جاي نتكلم أنه المكلف بجنابك بأي مقدار، قلنا الفاحص بهذا المقدار، فإذا تحتمل وجود الماء بعد ذلك مو لازم أن تفحص تستمر، أما إذا علمته لازم. أي واضح لو لا، قضية مو تعبدية صرفة. جيد، بس شيخ هذا المراد من السهلة خالية لو الوعرة، هاي بعد عرفية القضية، لا لا لا لا لا، هذه سهلة عماد، أستاذ ما تجي تصعد على البيوت وتنزل وكذا، هذا الظاهر من أي لا، أصلا هذه هسا منظور إلى المدينة، منظور إلى الكذا، خليها هسا معما، هذه بعد فروعات، هذه أنت تقوم وأنا المكلفين نقوم نفرض فروضات، هذه قد تكون زائدة على البحث هنا، حتى يصير من هاد صالحين، شلون يصير من هاد صالحين إذا ما تجيب ذني الفروعات أمات. أي خليها هسا بهذا الشكل، قول أنا بالصحراء ووظيفتي شنو، أو في الفلات وظيفتي شنو، نقول له إذا سهلك كذا إذا أي، أما إذا كنت في المدينة كيف ذاك شيء آخر. هذا المسوغ الأول، زين، هذا الآية قطعا الشملة، مسوغات أخرى 5 مذكورة في المتن نقراها، من حرج وضرر، من مرض، خوف الموجود، ما عندي أكرار لكنه شنو حمى والعياذ بالله مصاب بها، ما تتمكن من الوضوء أو من الغسل، هنا وظيفتك التيمم. السؤال هذا أنه نحتاج إلى رواية في تشخيص ذن الأمور، لو نقول الآية هي يمكن أن نستفيد منها أكثر من عدم الوجدان التكويني، عدم الوجدان التعبدي، عدم وجدان تكويني ما موجود عندي قطرة ماء، ومرة لا، عدم وجدان عدم التمكن من الماء بعبارة أخرى خلي أغير، فلم تجدوا تعثروا، لو فلم تجدوا يعني فلم تتمكنوا، شنو المراد هذا؟ ليش بعد أحكي هواي فلم تجدوا ماي ماكو، لو فلم تجدوا يعني فلم تتمكنوا، فلم تقدروا على الماء، إيش لم تقدروا تكوينا أو لم تقدروا تشريعا، موجود أموال الغير، ماي الغير ما يجوز غصب إذا أدت وظبي، مال الغير هذا هنا مو لم أجد تكوينا، وجدت الماء تكوينا، وهكذا المريض، وهكذا غير ذلك، حرج بارد كلش اللي بعدت الشق الشقق الكذا، مو ضرر، حرج يصير، وهذا حينئذ حرج شديد أرجف، وهذا هنا أنا وجدت الماء، لكنه إذا الآية تريد أن تقول فلم تقدروا، وهذه قدرة تشريعية معكم، يعني الشارع يقول شنو رفع عفوا لا ضرر، هذا في مورد الضرر، لا يجعل الله لا عفوا ما عليكم، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، وهكذا أمور لا يحل مال امرئ في الغصب. الجواب أن فلم تجدوا في الآية يمكن أن يستفاد منها عدم الوجدان شنو الأعم من التكوين، وين عدم القدرة عدم التمكن ولو لأجل شنو الأحكام الشرعية الأخرى من غصب من من من من من من هذا المول. والقرين على ذلك المريض ذكر المريض وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم موشي الآية ومن كان منكم مريض وإن كنتم مرضى موشي الآية وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء مو تشيلوا لا الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فإن كنت وإن كنتم مرضى أو على المائدة آية رقم 6 هسه هذا أحسن بعد مو هي آيتين أكو أي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. المريض واحد منهم على السفر قد ما أكو يانا ماء لكنه المريض الماء عادة ماذا موجود عنده ومع ذلك عفوا المريض موجود ما لكن ما يتمكن قدرة شرعية ما أكو تمكن شرعي ما أكو مع ذلك الآية ماذا قالت فلم تجدوا من هذا نفهم على أن المراد من فلم تجدوا أحسنتم نفهم من الآية أن المراد مو خصوص عدم الوجدان التكويني ليش مو المريض عنده تكوينا موجود المريض تكوينا موجود يعني المريض لا يتحكم التيمم والذي لم يجد وين والذي وين هاي وين هاي يا آية عنده هاي بالموبايل ماكو ماكو يقول وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فإذا تتمكنون فماكو مشكلة وتتوضون تغتسلون فلم تجدوا ماء فتيمموا المريض واجد للماء ومع ذلك بس طبيعي المريض اللي يضره مو أنه مريض إلى زين دواء يقولوا له أغسل وجهك وإيديك واضح هذا إذن من الآية يمكن أن نستفيد أن مسوغات التيمم مو فقط ستة مسوغات مذكورة في المتن نقراها ثم نأتي إلى مستنداتها بعض مستنداتها سهلة بعض مستنداتها تحتاج إلى ماذا بيان قال يجب التيمم عد ستة أنا اللي بذهني عند عدم وجدان الماء بعد الفحص عنه بمقدار غلوة سهم في الأرض الحزنة وسهمين في السهلة إذن طبيعي يجب التيمم عند وجدان الماء بشكل مطلق هذا ما ثابت مو واحد قاعد بالبيت يقول والله ماكو ما ينقطع الماء بالحنفية ماكو خل أتيمم لا هذا ما يفيد عند بعد الفحص عنه بمقدار إلى آخره جيد اثنين وعند الخوف من الوصول إليه موجود ما على بعد متريا لكن أخاف من حيوان أو إنسان يضربني بس هذا مقدار كذا هذا أتركه بعد هذا أو مو يخاف على نفسه على غيره إذا يروح يجيب الماء عرض أهله حيوان هنا أنا راح يبقى مالته الوسيلة تسلاق أو غيره من استعماله وعند عدم وجود الحرج في تحصيله وعند وجود الحرج في تحصيله أيضا ينتقل إلى التيمم وعند ضيق الوقت وعند المزاحمة بواجب يتعين صرف الماء فيه هذا الواجب الذي يتعين صرف الماء فيه يختص بأي إنسان مثلا أو بخصوص من يهمه أمره هذا يظهر أعام بعد أي إنسان هو إذا موجود ويخاف عليه من التلف إذا استعمل الماء راح يعطش هذا وبعدين يتعرض إلى الموت إلى الهلاك، حينئذ وظيفتك التيمم. لكن إذا توضيت وضوءك صحيح لو لا، هاي مسألة أخرى. إيه هاي الآن مسوغ للتيمم، أما بنحو إذا خالفت وتوضأت شي يصير الآن نقول ومن توضأ في مورد وجوب التيمم لضرر، هذه هنا همات المسوغات تختلف، مسوغات تختلف. فإذا خالفت أنت الوظيفة وتوضيت، هنا ما نقدر كقاعدة كلية نقول الوضوء باطل، وما نقدر كقاعدة كلية نقول الوضوء صحيح، لا تختلف. إذا كان وجوب التيمم لضرر أو حرج أو مزاحمة مع واجب آخر أهم، إذا توضى الإنسان غفلة ما ملتفت أنه مو إنسان أكو أنا وياي في القافلة، هذا بعدين يخاف عليه الموت إذا أنا أتوضى وأخلص الماء، غافل توضيت. أو جهلا، جهلا بأن شنو ماء ما أكو، أو أن هذا سوف يعطش عطشا شديدا يخاف عليه التنام. المهم لو غفل لو جهل فقد قيل بصحته منه، بس طبيعي إذا لم يكن محرما واقعا. خل أجيب لك مثال جدا واضح، الماء يضر أعضاء الوضوء ضرر ضرر، أنا ما أدري، ما أدري أن الماء يضر أصلا، ما أدري أنا مريض، ما ملتفت بعد بوادر وتوضيت، رحت الدكتور قال لي أنت تدري جريمة بحق البشرية ارتكبت، مو زين أصلا تعليك يمسك الماء، وهذا حرام واقعا. شنو إذا كان حرام واقعا مو ضرر طفيف، ضرر بليغ المحرم، لنتنازع في أن أي الضرر شنو محرم أو جائز، لا إحنا نفرض كان ضرر محرم إيصال الماء إلى العضو، بس أنا جهلان غفلتان اتوضيت، هنا أنا قد يقال ببطلان الوضوء، أنا ما إلى هذا. ها لا هذا لا أسهل، هذا أترك أسهل، الماء المغصوب هذا أترك أسهل فعلا، قد نأتي إليه. زين لضرر أو حرج أو مزاحمة، فحينئذ إذا كان محرم قد يقال بأنه باطل، لذا قال فقد قيل بصحتي منه إذا لم يكن محرما واقعا. أما إذا محرم واقعا لا، بعد ذاك يتراجع عن قوله ويقول باطل وضوءك. بل قد يقال في مورد ضيق الوقت، إذا واحد ضيق وقته قام الصبح بعد دقيقتين شنو يدري إذا توضأ حتى ركعة واحدة هم مصير، خلي نقول داخل الوقت، مع ذلك وظيفته شنو تيمم، مع ذلك عينك راح توضأ، هذا شنو هسه في هذه الحالة؟ قد يقال بأنه في مثل هذا المورد حتى عمدان إذا واحد توضأ وضوء شي يكون صحيح. زين، ما دام نية القربة تتأتى منه، هسه شلون هذا أتركه بعد السائل المستند؟ فإذا عندنا ستة مسوغات تسوغ التيمم، مع مخالفة الوظيفة في بعض الموارد التيمم يقع باطلا حتى في صورة الغفلة والجهل، وفي بعض الموارد يقع الوضوء صحيحا حتى في صورة العمد. قد يقال هذا كله على لسان، قد يقال نجيب احنا عندنا مسائل خلافيه، جيد، هذا عباره عن المتن، ناتي. اما وجوب التيمم عند عدم وجدان الماء تكوينان، قلنا هذا القدر المتيقن من الايه، فلقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب، ومضافا الى ذلك الروايات. ها اي عند عدم وجدان الماء عند المسوغ الاول، لكن قلنا هذا المسوغ الاول يسوغ لك التيمم تحت ظل شروط، مو انت راسا قاعد بالبيت قلنا او بالفلات تقول ما عندي ماء بالقافله اذا اتيمم، قبل كنت هنا انا بير اكو على مسافه متر، فهل الفحص واجب او لا؟ اقول اجري اصاله عدم، أقول أن عدم العثور على الماء، لأن ما معلوم أنه أعثر على الماء أو لا. الروايات هنا تدخلت، وإلا إحنا والآية، الآية قد شنو يكفي في إطلاقها عدم وجود الماء في الراحل إذا قافلة في القافلة هذا، لكن الروايات جت دخلت على الخط قالت لا لابد من الفحص، ودخلت مرة ثانية وحددت مقدار الفحص، ودخلت مرة ثالثة هاي من عندي هسه على المنبر احكي، وقالت إذا أنت تعلم بوجود الماء فيما زاد على المسافة أيضا وظيفتك، ما دام تتمكن من ذلك لا خوف لا حرج. لا قال وأما وجوب الفحص فلا تدل عليه الآية الكريمة، بل الآية هواي لطيفة، يقول لك إذا ببيت الجيران أكو ماء قد يصدق عليك ما عندك ماء، أي لو أطلاقها كنا نريد نأخذ بسعته العريضة هواي أي سهل. فلا تدل عليه الآية الكريمة بل الروايات، مثل من كصحيحة زرارة عن أحدهما، هذه في الباب واحد، في الباب واحد من أبواب التيمم، حديث رقم ماذا واحد، محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال عن أحدهما عليه السلام إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب، وهذا واضح يعني فليطلب فليفحص وغيرها. هسا إذا ما كانت أكو روايات إحنا ومقتضى القواعد كان لازم أن أفحص أو مو لازم أن أفحص، إحنا ومقتضى الآية بس، إذا تستفيد الإطلاق وما يريد، لكن إذا لم يستفد الإطلاق منها يعني تقول هذه ما بها إطلاق من هذه الناحية بعد أنه لم تجد، وإن كان تحتمل وجود شنو على بعد متر ما بها هجي إطلاق وكذا، مقتضى قاعدة الاشتغال أنه شنو تفحص. فإذا حتى الروايات إذا ما موجودة ليش؟ لأنه لمن يأذن أذان الظهر يصير زوال، قطعا أنا متوجه لوجوب الصلاة مع الطهارة، لكن ما أدري مع الطهارة المائية أو مع الطهارة الترابية، فحينئذ ما دام علم إجمالي ويدور بينهما، وقاعدة الاشتغال تقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ، والفراغ اليقيني شو وقت يحصل؟ إذا ردت تصلي مع الطهارة الترابية إذا ما عندك ماي حتى معدل فحص. لذا قال ولقاعدة الاشتغال فإن المكلف يعلم بوجوب الصلاة عليه مع الطهارة إما المائية أو الترابية، أو الترابية يعني مقصود أو أرضية، سموه الترابية ترى المقصود خصوص التراب، إيه؟ فيلزمه بحكم العقل يعني بمقتضى ما تقتضيه قاعدة الاشتغال اللي هي عقلية تحصيلهما معا، إذ لو تيممه بلا فحص كان امتثاله احتمالي. هذا تحصيلهما معا يعني شنو؟ يعني تحصل الطهارة المائية ابتداء، إذا ما تمكنت التراب هذا، وإلا مو الثنين يعني هم تتيمم هم تتوضا، واضح له لا؟ إذ لو تيمم بلا فحص كان امتثاله إح مثل ما إذا شنو أنت عندك لباسين ما تدري ياه الطاهر أو ماءين، واحد مضاف وواحد مطلق، شنو وظيفتك؟ تقدر تكتفي بواحد؟ لا، هذا امتثال احتمالي. الامتثال اليقيني اللي طالبك به قاعدة الاشتغال بحكم العقل شو يقول لك؟ لابد من احراز، تتوضى بكليهما هنا نهم كذلك. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. فضل.